الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أن أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى عقلا وفطرة، وبينا أن الراجح أن إثباته بالفطرة ولا يعارض ذلك الإثبات بالعقل، فقد تتضافر الأدلة على إثبات الشيء الواحد. بعد أن أثبت العلماء وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام للفلاسفة أصلا ليس للمسلمين وليس لمن لم تتغير فطرته، فلما أثبتوا لهم وجود الله سبحانه وتعالى نظروا في الكون وقالوا لهم: تبين لنا أن هذا الكون منشق ومرتب وبديع، وما كان كذلك لا بد أن صانعه وخالقه سبحانه وتعالى أن يكون عالما وأن يكون مريدا وأن يكون حكيما وأن يكون حيا قادرا عالما. ثم نظروا إلى عباد الله سبحانه وتعالى في الأرض فقالوا: يجوز أن يرسل الله لهم الرسل. ومعنى يجوز عندهم يعني من الممكن ليس من الممتنع، وهذا خلاف كان مع البراهمة، وهم قوم من الهنود، وهم أنكروا النبوة ولا بأس أن نتطرق لأدلتهم. قالوا: دليلنا على أن يجلسون وجود الله. قالوا: دليلنا على أن الله لا يمكن أن يرسل نبيا أو رسولا أنه إما أن يرسله بما يوافق العقل أو بما يخالف العقل. إن أرسله بما يخالف العقل أنتم لا تقولون، وإن أرسله بما يوافق العقل فلا حاجة لإرساله. في هذه المغولة، وإن كانت قد تنطلع على كثير من شيء من اللف وهو إجمال، نقول إن الله أرسله بما يوافق العقل، ولكننا نظرنا في أن الناس قد اختلفوا وكل يدعي العقل، فلا بد من مرجع يرجع إليه عند اختلاف العقول، فإنك لا تجد أحد يقر لك بأن عقله فاسد وإن كان مجنون. الكل يدعي العقل كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. وإن في كل طائفة من العقلاء الجمع الغفير، فنجد مقدمي هذه الطائفة يسخر من عقول تلك، وهذا يسخر من عقول هؤلاء، وذاك يسخر من عقول الآخرين، وكلهم يرمي صاحبه بعدم معقولية قوله. لذلك علمنا أن العقل وحده ليس كافيا، إلى أين نتحاسب؟ وأكبر دليل على ذلك أننا إذا كان الذي نجادله هذا برهميا، فإننا نقول له: نحن الآن اختلفنا في بعثة جواز بعثة الأنبياء، فيقول: نعم اختلفنا. نقول: أنتم تدعون العقل ونحن ندعي العقل. نحن نقول: لا يوجد مانع أصلا يمنع من إرساله. قالوا: المانع هو المقدمة التي ذكرها، إن جاءوا بما يوافق العقل فلا حاجة لمجيئهم، وإن جاءوا بما يخالف العقل وجب رد قوله. أنظر إليهم، بعضهم من رد الحديث، بعض الطوائف هنا في الإسلام من رد الحديث قال لأنه خالف العقل، فوجدنا طوائف أشد تطرفا ترد النبوة كاملة، قالوا أنها تخالف العقل. نأتي لأقوال الطائفة التي ردت عليهم. الطائفة الأولى طائفة المعتزلة، يقول ركن الدين ابن الملاحمي في كتابه الفائق في أصول الدين: نحن نقول جاءوا بما يوافق العقل، ولكن جاءوا بتفصيل ما يوافق العقل. انتهى كلامه، فضرب الأمثلة على ذلك كعدد الصلوات وما وكيفية العبادات وإلى غير ذلك. أقول: جاءوا أيضا بما يوافق العقل، وجاءوا ليكونوا معيارا لهذه العقول المتباينة، وجاءوا ليكونوا إخبارا بالمغيبات والوعد والوعيد وغيرها. يقول البابلاني وهو مقدمي الأشاعرة، قال: وجواز بعثة الرسل جائز عقلا، لأننا أثبتنا أن الله خالق الكون ومالكه، ويجوز للمالك أن يرسل أو للملك، الله ملك الكون، ويجوز للملك أن يرسل رسولا لرعيته عقلا، وهذا لا يخالف العقل. ننبه على مسألة الأشاعرة من أكثر الناس نفيا لقياس الشاهد على الغائب، ولما جاءوا في مسألة النبوة لم يجدوا شيئا يثبت به النبوة الأنبياء وجوازها غير قياس الشاهد على الغائب، فهذا من تناقضاتهم الواضح. انظر إلى قولهم الله مالك الكون وملك الكون والخلق رعيته، ويجوز للملك أن يرسل لرعيته رسولا يبلغهم أوامره وينهاهم عما لا يرضى، فهذا غام عندهم بقياس الشاهد على الغائب الذي ينكرونه. ابن رشد الحفيد رحمه الله صاحب كتاب التشكع عن مناهج الأدلة ذكر تنازعات كثيرة، قال إذا كان قال إذا كان الله عز وجل نقل يعني كأنه ينتصر إلى البراهيم والله أعلم، قال إذا كان وهو يثبت رسالة الرسول لكن يريد أصلا هدفه هو نقد أو نقض أدلة الأشاعرة وغيره، قال إذا لم يسلموا لك بأن هذا يوافق العقل، قال هم يقولون نعرفهم بالمعجزات، قال لا تعرفهم بالمعجزات هذا بعد أن يسلموا لك بوجود الرسالة بإمكانية الرسالة، وإن لم يسلموا فلم تستطيع أن تنتقل إلى مسألة المعجزة. قال ثم ثانيا إذا كان، قال من أين لهم الدليل أن المعجزة تدل على أن هذا مرسل، قال اللهم إلا أن يقول إن الملك إذا أرسل معه خاتمه على ما الإمارة وما يدل على أنه جاء من عند الملك فهذا يدل على أنه، فهذا أيضا لا يدل على أنه رسول الملك. اللهم قال إلا أن يقول أن الملك قال لهم إذا جاءكم من قبل شخص عليه هذه الصفة فاقبلوا قولي قوله فإنه رسولي، قالوا هذا لا يتأتى لهم في النبوة، لا يستطيعون أن يقولون خبرا عن الله عز وجل إلا برسول، وهم ينازعونهم في جواز إرسال الرسول، فنحن قد أقبلنا قول البراهيم أصلا من أساسه المقدمة التي ذكروا. ثم أن البراهيم ذكروا أيضا على عدم النبوات أو عدم جواز النبوات ذكروا تشنيعات أخرى، قالوا هم جاءوا بأشياء تخالف العقل، نقول هذا لا يفسد جواز النبوة عند جواز النبوات أو إمكان النبوات أو أن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء، وإنما هذا يبطل إرسال الرسول أو الرسل الذين قلتم أنهم أتوا بما يخالف العقل، يعني لا يبطل أنه ربنا ما بيرسل الرسول اصلا كونوا جاءوا باشياء. اذا نقول لهم اولا انتم اثبتتم الرساله عندما قلتم انهم جاءوا باشياء تخالف العقل، اثبتتم ان هنالك رساله، ده ما بيصلح لكم دليل، بيصلح دليل على ان تقول هؤلاء الذين جاءوا ليس رسل من عند الله، لكن لا يكون دليلا على ان الله لا يشرك احد. ثم ناتي الى الاشياء التي ذكروها، قالوا ذبح الحيوان تعذيب للحيوان وليس فيه مصلحه للحيوان فهو قبيح والقبيح يخالف العقل والقبيح يخالف العقل ولا حاجة لنا بذلك، ورد عليهم ردودا مطولة، فإن في ذلك مصلحة للحيوان فإن الحيوان الذي يذبح والذي يركب وجدنا الناس أشد اعتناء به في علاجه وإعاشته وراحته أكثر من غيره من الحيوانات، فهذا كان مقابل ذبحه، وكل مسألة يقولون هذه قبيحة تناقش لوحدها ليس هنالك قاعدة كلية. ثم بعد ذلك كيف يثبت صدق الرسول، كيف يثبت صدق الرسول، نقول يثبت صدق الرسل بمعجزاتهم ويثبت أيضا بصدقهم، فقد أخطأ الأشاعرة عندما جعلوا ذلك في المعجزة فقط، المعجزة دليل على نبوة النبي ولكن ليست هي دليل على ليست هي الدليل الوحيد في إثبات رسالة الرسول، إثبات رسالة الرسول بمعجزاته وبصدقه، إذا كان الإنسان صادق لا نعلم عنه كذب فجاءنا بخبر غيب صدقناه في ذلك بلا شك لأنه صادق، والفطرة والعقل وكل شيء أو كل قاعدة للتصحيح تدل على أن خبر الصادق مقبول، فإذا قبل خبر الصادق تبين أنه نبي، وإذا تبين أنه نبي دل ذلك على النبوة أيضا غير المعجزة. ثم جاءت المعجزات دليل آخر، وبعض الفلاسفة أنكر المعجزة، فلما ذكروا لهم وهم يدعون الإسلام مع ذلك، فعندما قيل لهم إن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه ابتلعت عصي السحر، قالوا أجابوا بماذا؟ بالتأويل الذي لا دليل لهم عنه. قالوا ألقى عصا العلم فالتقطت أو ابتلعت عصي الجهل، ألقى عصا العلم فابتلعت عصي الجهل. وهذا أيضا يصبح من المعارضات للأشاعرة، ما هو دليل ما يؤول وما لا يؤول. فإذا فتحوا باب التأويل جاءهم الفلاسفة فأولوا لهم حتى معجزة الرسل، وإذا أولوا معجزة الرسل أبطلوا الرسالات لهم، وإذا أبطلوا الرسالات أبطلوا كل التكاليف. البراهين نرجع إليهم مرة أخرى، قالوا أن للإنسان أو أن لكل مكلف، مش قال الإنسان، لكل مكلف إلهام من الله وإلهام من خاطر شيطان يدل على الشر، وخاطر الرحمن يدل على الخير. وهذه أيضا دعوة لا دليل عليها. فإذا جاز أن يكون هنالك خاطر شيطان أو شيطان يأمر الخلق بالشر، فلماذا لا يجوز أن يكون هنالك نبي يأمر الناس بالخير؟ ثم بعد ذلك يأتيهم التسلسل أو الدور في مسألة الشيطان. نقول الشيطان نفسه مكلف، وهم قالوا كل مكلف. الشيطان مكلف، اسم الشيطان أول عليه الشيطانية، ألقى عليه هو شيطان آخر، والشيطان الآخر ألقى عليه خاطر شيطان ثالث، والشيطان الثالث ألقى عليه هذا الخاطر شيطان الرابع، إلى ما لا نهاية. فإما أن يدور وإما أن يتسلسل، وهذان من التسلسل الممنوع. التسلسل أصله نوعا، فهذان من التسلسل الممتنع عقلا، وبذلك يبطل مذهبهم هذا الذي أداهم إلى التسلسل الممنوع عقلا. إن شاء الله مرة ثانية من السلام على التسلسل الممنوعات وجاجات. المهم أن الرسل قلنا بصدقهم، قالوا كيف نعرف أن هذا صادق وهذا كاذب؟ قلنا إذا لم تعرف أن هذا صادق وهذا كاذب فقد بطلت عندك كل الأخبار، وإذا بطلت الأخبار بطلت الأحكام التي تقوم على الأخبار، إذا لا حقيقة عندك، فأنت لا تقول بذلك، هو ليس سفر صادق. فإن أبطل الأخبار وبالأخبار أبطل وببطلان الأخبار أبطل الأحكام، فسيكون كلامه هذا باطل، لأنه حكم قاطع على خبر والأخبار عنده باطل، لأنه حكم قاطع على خبر والأخبار عنده باطل. الصدق والكذب يعرفان من معاشرتك للإنسان، وهما صفتان، والصفة تعرف بمعاصرة الشخص الذي عاصره. يعني إذا أردت أن أعرف شخصا وكشت معه زمنا أعرف أنه يكذب أو لا يكذب. هذا موجود في فطرة جميع الناس، حيث أن الكذب لا يتعجبون من فعله، ولكن إذا كذب الصادق عندهم تعجبوا منه، فقالوا له أو أنت تكذب؟ لماذا؟ لأن الصادق عندهم الكذب منه غير معقول، يعني كأنهم تفاجئوا بذلك، لماذا كذبت وأنت كنت صادقا؟ أن الصدق يناظر الكذب. ثم بعد ذلك الكذاب تلوث عليه دلائل كذبه، فما من أحد يكذب على الناس إلا وظهر الكذب إما في أقواله أو في أفعاله، ولا يكون كذابا فحسب، بل يكون كذابا ويكون فاجرا غير قابض. فالأنبياء فضلاء غير فجرة، حتى من أشبه حتى المشركون يقرون أن الأنبياء فضلاء. كيف عرفنا ذلك؟ المشركون من شدة معارضتهم لهم لم يصفوهم بأنهم كانوا يكذبون قبل القول بنبوته، يعني كانوا صادقين. مجرد ما جاءوا الخبر قالوا أنتم كاذبون، وقالوا أنتم كاذبون ولا دليل لهم على أنهم كذبوا في ذلك. فالكذاب يعرف والصادق يعرف، وعلى هذا يقوم كل شيء، كل شيء في الدنيا، كل العقود تثبت بصدق الإنسان وكذبه. يعني تجيب لك شهدين عدلين، يعني صادقين في أحكام الدنيا، شهدين عدلين يعني ما يكذب. حتى أن الشخص إذا طعن في الشهود كانت حجته مقبولة، لكن إذا قال هؤلاء صادقون لا يكذبون، وهم قالوا لك على كذا وكذا أو لم نره على كذا وكذا، كان المرجع في الحكم على هذين الرجلين أو غيره رجلين أو أكثر أو غير ذلك. المهم الحكم يرجع إلى صدق المخبر. نعلم أنه نبي بعد المعجزة. يقول ابن رشد: ومن أين لكم الأدلة على أن من ظهرت له المعجزة نبي؟ وين الدليل؟ قال: من الدليل إذا ظهرت عنده معجزة معناها نبي. ما في دليل يدل على هذا الكلام. نقول: الغائب عندنا من الأشياء أو من الدعوات التي يدعيها الناس هي النبوة. فلما تبين لنا أن الغائب عندنا هو النبوة، يعني مثلا لو جزء للدعي إنه مهندس، بلا شك أن الناس يعرفون أنه كان مهندسا أم لا. إذا ادعى أنه طبيب كذلك يعرف، إذا ادعى أنه صانع أي صناعة من الصناعة سيعرف بممارسته لهذه الصناعة، حتى الذي لا يعرف يعرف أنه كاذب في دعواه لهذه الصفة. ثم نذكر الخبر عن موسى عليه السلام الذي تواتر، ونحن أثبتنا أنهم إذا أصلوا الأخبار أصلوا الأحكام، لأن الحكم يقوم على الأخبار. موسى عليه السلام جاء وألقى عصاه عند جمع من السحرة، يعني خوارق العادة لا تكون إلا لساحر أو للنبي، كما تكون عند الولي. نقول لهم: من أين لكم ذلك؟ كيف عرفتم ذلك؟ لا يعرفون أنها تقع، أن القارئ يقع للولي إلا عن طريق الرسالة، وهم نحن ننازعهم في إثبات الرسالة، فهذا لا يصلح لهم اعتراضا أصلا لأنهم لا يثبتونه. طيب، موسى عليه السلام بالخبر المتواتر أو المتواتر لنا والمتواتر لليهود والمتواتر للنصارى ألقى عصاه عند جمع من السحرة، فشهد هؤلاء السحرة أنه ليس بساحر. فهؤلاء أصحاب منا وجمع كثير شهدوا أن هذا الفعل ليس من جنس فعله، فلم تبق إلا النبوة، لأن السحرة أنفسهم قالوا هذا ليس من فعلنا، هذا ما سحر، فإذا لم يكن سحرا كانت نبوة، لأنه لا يوجد خارق طير هذين عندهم، لا يسلمون بالنبوة ويسلمون بالسحر. إذا قلنا لا تسلمون بالنبوة سلمتم بالسحر، السحرة قالوا هذا ليس فعلنا، قالوا هذا ليس فعلنا. ثم أن عيسى عليه السلام أبرأ الأسماء والأبرص وأحيى الموتى، فقال أبو طب هذا ليس فعلنا. فإذا ثبتت نبوة موسى عليه السلام وقد ثبتت، فإذا ثبتت وقد ثبتت، ثبت جواز النبوة وثبت أن المعجز يكون دلالة على النبوة. أما الأنبياء السابقين لموسى فلم تصلنا الأخبار عن كل أحواله. وصلنا بعض من أخباره، وصلنا بعض من معجزاته، لكن لا أحد يستطيع أن يقول هذه معجزاته والتي وردت عندنا صحيح. لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، لأنه لا يوجد دليل يحصر معجزاتهم في التي في هذه التي فعلت. وهذا دليل آخر يعني غير الأدلة. بمجرد الصدق تثبت نبوتهم. وبالمعجزة يكون دليل آخر غطى ظاهر الأدلة. الصدق وحده دليل يقيم على نبوة النبي. فمن باب الشواهد أن هرقل لما جاءه أبو سفيان وغيرهم عندما ذهبوا إلى في تجارة إلى الشام فدعاهم إليه سألهم أكان يكذب عليكم؟ قالوا لا. فاستدل بصدقه على نبوته. هل يقدر؟ قالوا لا. فكذلك الرسل لا يقدر، لأنه القدر أصلا القدر نفسه شيء من الكذب. فاستدل أيضا بصدقه على عدم كذبه. وسألهم عن أشياء كثيرة استدل بها، وهذه جعلها مغام الغرائب على نبوته. والنجاشي لما سمعهم لما سألهم قال ماذا يقول؟ فقرأوا عليه من القرآن فقال هذا والذي جاء من عيسى، هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحد. طبعا كلام لا ناصر مال البراهيم، لأن البراهيم حجتهم انتهينا منها جبيل، والفلاسفة حجتهم جبيل انتهينا منها، لأنه لما جو نفوا النبوة ونفوا المعجزات والأخبار ثبتنا لهم الأخبار المتواترة بطل كلام، ولما ثبتنا لهم إنه تأويل فاسد عصى العلم ابتلعت عصى الجهل، هذا لا دليل لكم عليه، وإنما هو تحكم بطل قولهم. أما كلامنا هذا للأشاعر الذين قالوا الدليل على صدقهم المعجزة. نقول ليس المعجزة فحسب، المعجزة دليل. طيب الاختلاف وين؟ هذا كالذي يقول الدليل عندنا القرآن فحسب، فكلامه باطل بلا شك لأن السنة معه. ومن قال أن الدليل المعجزة فقط ومن قال أن الدليل المعجزة فقط فقد ترك أدلة أخرى. أما إثبات نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالقرآن المعجز نظما وإتيانا به، نظما معروفا يعني أصبح أحد أن ينظم مثله، وكما معلوم أن التطابق أو أن التشابه في بعض الصفات لا يعني المماثلة. ومثال ذلك كنت أتكلم مع واحد من الأشاعرة وذكرت له صفة الوجود، فقال لي ليس هنالك اتفاق في المعنى. فقلت له تثبت أن الله موجود؟ قال نعم. تثبت أننا موجودون؟ قال نعم. قلت هل وجودنا معناه عكس عدمنا؟ قال نعم. هل وجود الله يعني عكس عدمه؟ يقول المعنى ما واحد. فلم يجيب. ثم سألت سؤال آخر، قال الاشتراك في المعنى يدل على التشابه. قلت له الحمار موجود؟ قال نعم. العسل موجود؟ قال نعم. قلت هل يوجد عاقل يقول أن الحمار يشبه العسل؟ التطابق لا يدل أو المشابهة في بعض الأشياء لا تدل على المماثلة. القرآن أهل الفصاحة والبلاغة والمشركون قالوا هذا لا يشبه الكلام العاد، مع أنه يتكون من الأقسام التي يتكون منها الكلام اسم وفعل وحرف وإنشاء وغيرها من الأشياء التي يتصف بها الكلام، كلها موجودة في القرآن، ولكن ما قالوا هذا مثله. ثانيا فيه أيضا معجزات أخرى، وهذا كله في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أثبتنا ذلك أثبتنا نبوة السابقين، النبي عليه الصلاة والسلام دعا اليهود أن يتمنوا الموت في الغرقان، والله عز وجل أخبر أنهم لا يتمنون الموت مع حرصهم على إبطال النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه له، مع حرصهم على ذلك فما استطاعوا أن يتمنوا الموت. لماذا؟ حال الله بينهم وبين ذلك، حال الله بينهم وبين ذلك، وهذا هو الإعجاز. ما هو الشيء الذي منع اليهود من أن يتمنوا الموت؟ لو تمنوه والله قال لا يتمنوه ما كانت بطلت الآية، لكن الله قال ما بيتمنى يعني ما حيتمنى. والعرب ربنا تمحداهم بالقرآن يأتوا بآية واحدة مع أنهم أهل بلاغة وخطابة وشعر، فلم يأتوا بآية واحدة بل تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة، ثم تحداهم بآية، وهذا كلام. ومع ذلك فزعوا إلى السيف، فلا يرضى أحد إذا كان هو كلاما عاديا أن أتوا بمثله. وهذا أيضا يدل على ما خطبه، لا يدل على أن التشابه في بعض الأشياء لا يدل أو الاتفاق في بعض الأشياء لا يدل على المماثلة، لا يدل على المماثلة، لأنهم لو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له سبنا لك هذا وتكذيبنا لك هذا، هذا نفسه وراء، لكن ما قالوا ذلك مع حرصهم على إبطال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، ماذا لو كان أظهر إسلامه وعاش منافقا؟ لم يفكر أحد من المشركين يقول لأبي لهب أسلم أو أظهر الإسلام تبطل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لو أظهر ذلك. لكن الله حال بينهم وبين ذلك، ولذلك يقول صفي الدين الأرموي وهو أشعري في رسالة تسعيني أشعري ونظر ابن تيمية عليه رحمة الله وغلبه ابن تيمية بالحجة والبرهان، الشاهد أنه قال القرآن إما أن يكون يستطيع الناس أن يأتوا به، وإما أن يكون لا يستطيع الناس أن يأتوا به، وفي كلا الوجهين إعجاز. إذا كانوا يستطيعون وتحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا فهذا إعجاز لأن الله منعهم، وإذا كان لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فهذا إعجاز، فإن النبي الأمي عليه الصلاة والسلام جاء بمثله. أضف إلى ذلك أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف عنه أنه كان يمشي مع النصارى ولا مع اليهود ولا ولا ولا ولا إلى غير الأشياء. تضافرت أدلة كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبتت نبوته ثبت أن القرآن الذي جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن قوله عليه الصلاة والسلام وحي يوحى بالقرآن مقدمات مرتبة ولا بعض بعض. ثبتت نبوته أو أثبتنا النبوة جواز النبوة، يعني يمكن الله يرسل رسول ما تمانع، كان لا تعرض مع الحق. ثم بعد ذلك أثبتنا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بثبات نبوته ثبت أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وبثبات أن نبوته أيضا ثبتت الأخبار على أن هنالك أنبياء قبله، وبثبوت القرآن أيضا ثبت أن هنالك أنبياء منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يحدثنا الله سبحانه وتعالى بهم، فبذلك تكون ثبتت النبوات. ثم نظرنا إلى القرآن فوجدناه يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فدل ذلك على أن كل أمر في كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي ثبتها القرآن واجب الاتباع يؤخذ على ظاهره في لغة قومه وهي لغة العرب. ومن أنكر علينا أن لغة العرب قد تكون تغيرت نقول قد أنكرت المتواتر من الأخبار، ومن أنكر المتواتر من الأخبار فقد أنكر حجة العقل. من أنكر الخبر الصحيح فقد أنكر العقل. لماذا؟ لأن العقل يقول أن الخبر الصحيح يجب أن يقبل، فجاء هذا فقال لا، الخبر الصحيح لا يجب أن يقبل أصلاً بسبب الخبر الصحيح. ثم بعد ذلك لهم إلزام آخر ضربه ابن حزم، قال ومن أنكر المتواتر، هذا معنى كلامه، معنى كلامه من أنكر المتواتر هو كمن ينكر أن هنالك أنه قد كان أناس قبلنا. الشايز والدقل قبالنا كان في ناس يعني جبال 250 سنة ما تزال عايش العمر، كان في ناس يقول لك عايش كيف عرفتها؟ هيقول لك طبعا ما يمي الناس وتولوه كذب، ما بقول لك عقلا لأنه نحن ما بنجي من الناس إلا من الناس كذا وهناك. لو قال نحن لأنه جينا من الناس هذا يؤديه إلى التسلسل الممنوع أيضا، وأنك القبال ما جي من الناس والقبال ما جي من الناس والقبال ما جي من الناس إلى ما لا نهاية. فبذلك ثبت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبغى لنا إلا كيفية التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم وأتم وأكرم.